إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله والتعليق عليه، وكنا قد وصلنا إلى هذا الباب الذي قال فيه الإمام البخاري: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى: بما أراك الله. قال: وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت: يا رسول الله. وربما قال سفيان: فقلت: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. يقول الحافظ رحمه الله: أي كان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الشيء الذي لم يوحى إليه فيه حالان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي، هذا كان له فيه حالان: إما أن يقول لا أدري، وإما أن يسكت حتى يأتيه بيان ذلك بالوحي. قال: والمراد بالوحي أعم من المتعبد بتلاوته ومن غيره. ما المراد بالوحي ها هنا؟ لا يراد به القرآن، وهذا معنى قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: المتعبد بتلاوته، أي القرآن. وهذا يعني أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى، وداخلة في قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى ذلك أدلة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما للشهيد الذي قاتل مقبلا غير مدبر يبتغي بذلك وجه الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر له كل شيء. ثم لما هم الرجل بالانصراف نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك. طب هل جبريل أخبره بذلك من تلقاء نفسه، أم أن الله أوحى إلى جبريل أن يبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أوحى له. وكذلك في هذا الرجل الذي أصابت جبته أو أصاب إحرامه شيء من الطيب، ماذا يصنع وهو محرم؟ فما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي. وغير ذلك من الأدلة التي تبين أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الشيء الذي لم يوحى إليه فيه كان له حالان: إما أن يقول لا أدري، وهذا ورد في بعض الأحاديث، لكن الإمام البخاري لم يذكرها هنا لأنها ليست على شرطه، ليست على شرطه. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أدري تبع ملك أم نبي، وغير ذلك من الأدلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري. فهذا فيه أن من سئل عن شيء ولم يكن عنده آية أو حديث ولم يستطع أن يستنبط ذلك من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن عنده آية أو حديث كنص في المسألة ولم يستطع أن يستنبط ذلك من الكتاب والسنة، فعليه أن يقول لا أدري، فإن النجاة لا تكون إلا بذلك، وهذا هو الاعتصام بالكتاب والسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يسكت، يعني لا يجيب حتى يأتيه جبريل ليبين له الحكم الشرعي. طيب لماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال البخاري رحمه الله: لقوله تعالى بما أراك الله، أي أن فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لا يكون إلا بما أراه الله. طيب هل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد ولا يجوز له أن يجتهد؟ لا، والذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو الاجتهاد، فله أن يجتهد، فإن أصاب أقره الوحي، وإن أخطأ صوب له الوحي، صوب له الوحي كما وقع في أسرى بدر، فبين الله عز وجل الحكم الصحيح في ذلك، وكما وقع في هذا الحديث الذي ذكرناه مما يكون للشهيد إذا مات في سبيل الله. لكن أن يتكلم من تلقاء نفسه برأي مجرد وقياس لم تقم أركانه التي هي الفرع والأصل والعلة والحكم، فهذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع من عالم من العلماء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد النجاة فلا يجوز له أن يتكلم في دين الله إلا على مقتضى ما جاء في الكتاب أو السنة أو على مقتضى إجماع أو قياس صحيح، قياس صحيح. يقول الحافظ رحمه الله: ولم يذكر، يعني البخاري رحمه الله، ولم يذكر لقوله لا أدري دليلا، فإن كل من الحديثين المعلق وهو قول ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية، والموصول وهو الحديث الذي ذكرناه عن جابر رضي الله عنه، من أمثلة الشق الثاني. ما الشق الثاني؟ أنه لم يجب أو سكت حتى نزل الوحي. وأجاب بعض المتأخرين، يعني من شراح البخاري، بأنه استغنى بعدم جوابه به، وقال الكرماني في قوله في الترجمة لا أدري حزازة، يعني أجد في صدري حزازة من ترجمة البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن شيء يقول لا أدري، يقول أجد في صدري حزازة من هذه الترجمة، إذ ليس في الحديث ما يدل عليه، يعني حديث الباب، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول الحافظ كذا قال، وهو تساهل شديد منه في الإقدام على نفي الثبوت كما سأبينه. يقول: والذي يظهر أنه أشار في الترجمة إلى ما ورد في ذلك، ولكنه لم يثبت عنده منه شيء على شرطه. إذن البخاري رحمه الله قد يترجم بحديث قد ثبت عنه عنده في الصحيح على شرطه، فيجعله ترجمة للباب، أو بحديث قد صح لكنه ليس على شرطه، لكنه صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بحديث ضعيف يترجم به لكن لا يقطع بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكره كترجمة ولا يقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو برأي فقهي وحكم فقهي ما لا هو إليه. فهذا صنيع الإمام البخاري رحمه الله في تراجمه. فهنا ترجم هذه الترجمة بشيء لم يثبت عنده منه على شرطه، قال: وإن كان يصلح للحجة كعادته في أمثال ذلك. قال: وأقرب ما ورد عنده في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه الماضي في تفسير سورة صاد: وفيه من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. يعني هي في معنى لا أدري، الله أعلم. قال الحديث: لكنه موقوف، والمراد منه إنما هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب بلا أعلم أو لا أدري. وقد وردت فيه عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أي البقاع خير؟ فقال: لا أدري. فأتاه جبريل فسأله فقال: لا أدري. فقال: سر ربك. يعني من الذي قال ذلك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: سر ربك، عالم كل شيء سبحانه وتعالى. قال: فانتفض جبريل انتفاضة. قال الحديث: أخرجه ابن حبان، وللحاكم نحوه من حديث جبير بن مطعم، ولعله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن أنس عن ابن مردوية، عن ابن مردوية أو مردوي: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، وهذا كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو عند الدارقطني والحاكم، فقد تقدم في شرح حديث عبادة من كتاب العلم، تقدم الكلام عليه وعلى طريق الجمع بينه وبين حديث عبادة، يعني قال: لا أدري، ثم جاءه الوحي فأخبر أن الحدود كفارة لأهلها. قال: وقع الإمام شيء من ذلك في كتاب الحدود أيضا. يعني الشاهد من ذلك أن العالم إذا سئل عن أمر ما يتعلق بالدين، إما أن يجيب بأثر بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقيس على ذلك، فإن لم يكن الأمر كذلك فليقل: لا أدري، أو لا أعلم، أو الله أعلم. ومن أخطأ ذلك فقد أصيبت مقاتله، يعني الذي يفتي الناس في كل شيء ويتحرد من قول لا أدري أو الله أعلم، هذا على خطر شديد، على خطر شديد. وفي أثر عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا سافر إليه فسأله في مسائل كثيرة لعلها جاوزت 40 مسألة، فلم يجب إلا في قليل، وقال في سائر المسائل: الله أعلم أو لا أدري. فقال له: أنت الإمام مالك الذي يقال عنك كذا وكذا وتقول لا أدري؟ يعني كأن هذا الأمر ما ينبغي من العالم. لا، هذا ينبغي أن يكون هو الأصل عند العالم، أنه إن لم يستطع أن يأتي بدليل على كلامي من الكتاب أو السنة، أو أن يقيس قياسا صحيحا، أو أن يرجع إلى الإجماع، فإنه يقول لا أدري. قال: وقوله ولم يقل برأي ولا قياس. لم يقل برأي ولا قياس، ما المراد بالرأي ها هنا؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن الرأي رأيان: رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المحمود هو ما كان مستندا لدلالة شرعية من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، واضح؟ وأما الرأي المذموم فهو ما كان خاليا عن ذلك، مجرد رأي يرجع إلى جهل مركب أو عصبية أو هوى، أي أن يتكلم في دين الله بغير علم، وهذا من أعظم الذنوب. ولذا لما تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله على منزلة الذي يتكلم في دين الله بغير علم ذكر قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ها. طيب ذكر أن هذه مما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، هذه المحرمات مما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون، يعني لا تختص بدين الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنها متدرجة من الأدنى إلى الأعلى. فما أعظم ذلك حرمة، أن تقول على الله بغير علم. وهذا هو الرأي المجرد، هذا هو الرأي المجرد أو الجهل المركب. الجهل المركب يعني صاحب الجهل البسيط إذا سئل في مسألة يقول الله أعلم لا أدري، متى كانت غزوة بدر؟ الله أعلم لا أدري. لكن صاحب الجهل المركب هو الذي لا يستطيع أن يقول الله أعلم، يفتي في أي شيء، يتكلم في أي شيء، فهذا ممن يقول على الله بغير علم. وحال هذا كحال هؤلاء الذين يعني ملأوا مواقع التواصل الاجتماعي، أسأل الله عز وجل أن يتوب عليهم، فالأمر شديد، تكلمون في هذه الأيام بكثرة وبشدة وبكلام قبيح فيما يتعلق بصفات الباري تبارك وتعالى وفي مسائل التوحيد التي تتعلق بتوحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وتحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة وتحريم الطواف حول القبور وغير ذلك، تجد فريقا على الطرف الآخر يعني انحرف انحرافا شديدا في هذا الباب وينظر ويتكلم في دين الله بغير علم، فهذا من الرأي المذموم. قال: ولا قياس. ما القياس؟ قياس في لغة العرب يعني المساواة أو الإلحاق أو التقدير، كما تقول قست الثوب يعني قدرت الثوب، أو فلان لا يقاس بفلان يعني لا يساوى بفلان. طب والقياس اصطلاحا إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. طيب هذا القياس إذا اكتملت أركانه الأربعة، يعني الأصل معلوم، الحكم حرام حلال جائز مكروه مندوب، معلوم الحكم سواء كان حكمه نصا في الكتاب أو استنباطا، والفرع مجهول الحكم لا نعرف حكمه ونريد أن نصل لهذا الحكم، والعلة ظاهرة منضبطة، العلة التي يعني موجودة في الأصل ظاهرة وواضحة في الفرع، كمن يريد أن يلحق الحشيش مثلا، حشيش بالمسكرات والمسكرات فيها نص والحكم ظاهر بين وفي دلالة على ذلك، ده قياس محمود ولا مذموم؟ محمود، اكتملت أركانه وهو من الاعتبار الذي يعني حض الله عز وجل عليه في كتابه. طيب إذا كان القياس بخلاف ذلك، مجرد رأي عارض فيه النص، يعني المسألة فيها نص صريح ومع ذلك عارض هذا القائس هذا النص وهذا الحكم، فهذا فاسد الاعتبار ولا يؤخذ به ولا يعتد به، كما ذكرنا عن الحداثيين وغيرهم الذين يريدون أن يسووا بين الذكر والأنثى في الميراث بجامع البنوة. بجامع ماذا؟ البنوة، يعني ما صلة الأنثى بهذا المورث؟ أنها ابنة له. طيب ما صلة الذكر بهذا المورث الذي مات وترك؟ كذلك الصلة واحدة، فيقولون لابد من التساوي بين الذكر والأنثى لأن العلة واحدة، لكن هذه العلة ملغاة غير معتبرة لأنها تعارض نصا للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمراد بقولها هنا ولم يقل برأي ولا قياس، يعني قياسا فاسدا، وإلا فسيأتي في تبويبات الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاس، يعني قال للمرأة التي جاءته وقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء، أو دين الله أحق. ده قياس، هذا قياس، ومن قياس الأولى. وكذلك هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأعراب وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، يعني لا أسود ولا هي سوداء ولا أبويا كان أسود ولا أبوها كان أسود والوجه أسود، الواد ده جه منين؟ يعني شوف الحديث، هذا الحديث كلما قرأته يعني تعجبت من حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أخي دي زوجتك وانت ما شفتش عليها حياة وحشة فما تشكش فيها، ممكن برضو يرجع وفي صدري شيء، صحيح؟ وده بيحصل. لكن ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأعراب؟ يعني شوف المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يناسب الأعراب، رعاة الإبل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر، الجمال حمراء. قال هل فيها من أورق؟ يعني في البياض خلط حمرة أو سواد؟ أنت قلت الجمال كلها حمر، فيها واحد مختلف؟ قال إن فيها لورق. قال فأنا ترى ذلك جاءها منينها؟ جاء هذا الجمل وخلف بقية الإبل. فقال يا رسول الله عرق نزعها، ممكن يكون الجمل ده خد الوراثة دي من جده أو جد جده أو من، المهم واحد كان في العيلة كده، وارد إن واحد يخالف ولا ما يخالفش؟ وارد إن واحد يخالف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا عرق نزعه. ده قياس وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يستدلون به على حجية قياس الشبه. يعني بعضهم احتج على قياس الشبه بهذا الحديث. فالقياس إذا كانت أركانه متوفرة وصحيحة فهو قياس صحيح، لكن إذا كان بخلاف ذلك فإنه قياس فاسد. قال الكرماني هما مترادفان، يعني لم يقل برأي ولا قياس. وقيل الرأي التفكر والقياس الإلحاق، وقيل الرأي أعم ليدخل فيه الاستحسان ونحوه. الرأي أعم من القياس لأنه قد يدخل فيه الاستحسان بمجرد العقل دون الرجوع إلى الشرع. قال الحافظ والذي يظهر أن الأخير مراد البخاري إن الرأي أعم من القياس، وهو ما دل عليه اللفظ الذي أورده في الباب الذي قبله من حديث عبد الله بن عمرو. وقال الأوزاعي استمع لهذه الآثار واجعلها نصب عينيك، السلفي السني يفرح بمثل هذه الآثار، لا يجد حرجا في صدره إذا استمع إليها. والله إن مثل هذه الآثار هي التي أنجتنا، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، من هذه الفتن الشديدة التي عصفت بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأوزاعي رحمه الله العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يجي عنهم فليس بعلم. ما لم يجي عنهم فليس بعلم. يجي واحد من المتأخرين يقول لك أهو والله ذاكر، هكذا يتكلم عنا، يذكر الكلام ولا يفهمه، يقول لك خلاص لا تأخذوا عن الشافعي ولا عن أحمد ولا عن مالك ولا عن أبي حنيفة ولا عن من كان بعدهم كغير هؤلاء، لأن الأوزاعي أبا عمرو قال العلم جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يجي عنهم فليس بعلم. هل قلنا ذلك؟ يعني أنت لو ذكرت لي كلاما عن أحمد أو عن غيره من الأئمة لن أقبله لأن الأوزاعي قال الصحابة فقط؟ لا، لأن هؤلاء ما قالوا قولا يخالف قول الصحابة، هؤلاء ما خرجوا عما قاله أهل القرون الفاضلة رحمهم الله، ولذا علم هؤلاء لم يخرج عن علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج أبو عبيد ويعقوب بن شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مشتملين بخير، يعني يعمهم الخير، ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. يا إخوة، هذا الذي نحاكم إليه الحافظ ابن حجر والنووي، ونحاكم غيره لهذه الأثار. من الذي ذكر هذه الأثار في شرحه؟ حافظ ابن حجر رحمه الله. إذن هذا هو الأصل. طيب، الحافظ أخطأ في مسألة، نرد إلى ما ذكره وارتضاه في كتابه ونقول: أخطأت في هذه المسألة. نقلنا عنه قبل ذلك كلامه في كلام أهل اليونان والفلسفة وما فوقع فيه المتأخرون مما خالفوا فيه السلف، وأنه لم يرتضي ذلك. ولذلك نقول: الرجل كان يجتهد في معرفة الحق، فربما أخطأ في بعض المسائل. هل نقول بعد ذلك لا ينبغي النظر في فتح الباري، ينبغي أن يحرق كتاب فتح الباري؟ هذا قال به بعض هؤلاء الذين يدعون الانتصار للكتاب والسنة، بل بعضهم زهد في كلام ابن تيمية وفي شروحات ابن تيمية وتوضيح ابن تيمية لكلام السلف. دعنا من ابن تيمية، لكن ايتي بكتاب بكلام المتقدمين الدارمي ومن كان قبل ذلك، والله هؤلاء ما خرجوا، أعني ابن تيمية، ما خرج عن كلام هؤلاء، لكن قيد بعض الإطلاقات التي وردت في كلامهم من تكفير وغيره من هذه الأمور، وضح بعض المشكلات. ولذا لو يعني مشينا وراء هؤلاء فلن يبقى لنا أحد، لا سلفي ولا غير سلفي، ولا من المتقدمين ولا من المتأخرين. فهذا الذي نحاكم إليه هؤلاء. الحافظ ابن حجر يذكر كلام ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس مشتملين بخير، يعني يعمهم الخير، ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم، يعني أهل البدع، فالأصاغر في كلام السلف المراد بهم أهل البدع وليس المراد صغير السن، وتفرقت أهواؤهم هلكوا. قال: وقال أبو عبيدة: معناه أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعين لهم بإحسان، من تبعهم بإحسان سواء كان قريب العهد بهم أو بعد عهده زمانا أو زمنا بهم، يقول: كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعين لهم بإحسان هو العلم الموروث، وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم. وكان السلف يفرقون بين العلم والرأي، فيقولون للسنة علم ولما عداها رأي. قال: وعن أحمد رحمه الله: يؤخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يكن فهو في التابعين مخير. يعني له أن يجتهد في أخذ كلام بعض التابعين، لكن هذا الاجتهاد كذلك لا يكون عن، أو هذا الاختيار لا يكون عن رأي وهوى، وإنما ينظر فيما هو أقرب للدليل وأرجح. وعنه ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهو من السنة عن أحمد، وما جاء عن غيرهم من الصحابة ممن قال إنه سنة لم أدفعه. يعني إذا قال أنس من السنة كذا، يقول الإمام أحمد: أنا لا أدفع ذلك، لم أدفعه. قال: وعن ابن المبارك رحمه الله: والله لا يجرؤ واحد من أهل هذا الزمان ممن يعادون أهل السنة والجماعة، لا يجرؤ الواحد منهم على ذكر ابن المبارك أو الأوزاعي أو غير هؤلاء، لا يذكرونهم. لأن كلامهم غصة في حلوقهم، يعود على مذاهبهم بالبطلاء أو بالإبطال. يقول رحمه الله ها هنا: وعن ابن المبارك ليكن المعتمد عليه الأثر، أو ليكن المعتمد عليه الأثر، إما أن تجعل المعتمد خبر كان أو مقدم أو اسم كان، ليكن المعتمد عليه الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الخبر. خذوا من الرأي ما يفسر لكم الخبر، يعني الرأي المحمود، الرأي المحمود. وإذا قلنا تفسير الطبري رحمه الله، الراجح أنه من التفسير بالرأي وليس من التفسير بالأثر المجرد. لماذا؟ لأن الإمام الطبري رحمه الله بعد أن يذكر الآية والأحاديث الواردة وينقل كلام الصحابة والتابعين يرجح، فهذا رأي، لكنه رأي محمود. يقول الحافظ بعد أن نقل هذه الآثار، يقول: والحاصل أن الرأي إن كان مستنداً أو مستنداً، والحاصل أن الرأي إن كان مستنداً للنقل من الكتاب أو السنة فهو محمود، وإن تجرد عن علم فهو مذموم، وعليه يدل حديث عبد الله بن عمرو المذكور اللي هو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور العلماء، فإنه ذكر بعد فقد العلم أن الجهال يفتون برأيهم. قال رحمه الله: لقوله، أي لقول الله تعالى: بما أراك الله. قال: وقد نقل ابن بطال عن المهلب ما معنى: إنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء معضلة ليس لها أصول في الشريعة، يعني ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيس هذه الأشياء التي سئل عنها على مظاهرها، فقال: الله أعلم، أو لا أدري، أو سكت النبي صلى الله عليه وسلم، كما سئل عن الروح فسكت. علامة قاس الروح هي من الغيب، ولذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلا بد فيها من اطلاع الوحي، وإلا فقد شرع صلى الله عليه وسلم لأمته القياس. ولذا العلماء قالوا: ما جاء من مخالفة الظاهرية لجمهور الأمة في مسألة القياس فلا يعتد به، وهو خلاف غير معتبر، لأن الظاهرية لا يحتجون بالقياس. يقول: فقد شرع صلى الله عليه وسلم لأمته القياس، وأعلمهم كيفية الاستنباط فيما لا نص فيه، حيث قال للتي سألته: هل تحج عن أمها؟ فالله أحق بالقضاء. قال: وهذا هو القياس في لغة العرب. وأما عند العلماء، يعني حد القياس عند العلماء، فهو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم في المعنى، للعلة مراد بالمعنى ها هنا العلة اللي هو إلحاق الفرع بالأصل. قال: وقد شبه الحمر بالخيل، فأجاب عمن سأله عن الحمر الأهلية، لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالآية الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إلى آخرها. قال كذا. قال: ونقل ابن التين عن الداودي ما حاصله أن الذي احتج به البخاري لما ادعاه من النفي حجة في الإثبات، لأن المراد بقول بما أراك الله ليس محصورا في النصوص، يعني ليس المراد بما أراك الله من آية موجودة في القرآن، بل فيه إذن في القول بالرأي، يعني أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد وأن يقول برأيه، لكن قلنا الرأي هنا والرأي المحمود الذي يراد به الاستنباط والقياس على غيره. قال: ثم ذكر قصة الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، هل لك من إبل؟ إلى أن قال: فلعله نزعه عرق. وقال: لما رأى شبها بزمعة احتدبي منه يا سودة. ثم ذكر أثارا تدل على الإذن في القياس، وتعقبها ابن التين، كل هؤلاء من شراح البخاري، بأن البخاري لم يرد النفي المطلق وإنما أراد أنه صلى الله عليه وسلم ترك الكلام في أشياء وأجاب بالرأي في أشياء، وقد بوب لكل ذلك بما ورد فيه، وأشار إلى قوله بعد بابين: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، وذكر فيه حديث لعله نزعه عرق، وحديث فدين الله أحق أن يقضى، وبهذا يندفع ما فهمه المهلب والداودي. ثم نقل ابن بطال الخلاف: هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيما لم ينزل عليه؟ والراجح أنه جاز. طب ما الدليل على الجواز؟ ها، قاعدة يذكرها العلماء: الوقوع دليل الجواز. هل هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم وقع. طالما أنه وقع إذن هذا يدل على الجواز. الوقوع دليل الجواز، بل كان بعض أصحابه يجتهدون وهو حي صلى الله عليه وسلم فيقرهم على اجتهادهم، كما وقع من عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تيمم وهو جنب وصلى بأصحابه، وذكر له قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهد أبو سعيد الخدري لما رقى سيد القبيلة بالفاتحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي بسهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده. فكان يجتهد ويقر أصحابه على الاجتهاد في زمن الوحي، زمن نزول الوحي. يقول ثالثها: فيما يجري مجرى الوحي من منام وشبهه. ونقل ألا نص لمالك فيه، يعني مالك الإمام مالك لم يتكلم في هذه المسألة، قال: والأشبه جوازه، أي جواز ذلك عند مالك أيضا. وقد ذكر الشافعي المسألة في كتاب الأم، وذكر أن حجة من قال إنه لم يسن شيئا إلا بأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن شيئا إلا بأمر، يعني بوحي، قال: وهو على وجهين: إما بوحي يطلع على الناس، وإما برسالة عن الله أن افعل كذا، يعني السنة. قال: قول الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الآية، فالكتاب ما يتلى والحكمة السنة، وهو ما جاء به عن الله بغير تلاوة، إذن السنة وحي كالقرآن. قال: ويؤيد ذلك قوله في قصة العسيف: لأقضين بينكما بكتاب الله. وما العسيف؟ العسيف الأجير الذي وقع على المرأة، فجاء به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. ومضى كلام الحافظ ابن حجر أن المراد بكتاب الله أي بوحيه من الكتاب أو السنة، وإلا فالجلد ليس موجودا في القرآن، الجلد ليس موجودا في القرآن. وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم على العسيف. ثم قال لأنيس: واغض يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن أقرت فارجمها، فأقرت فرجمها. يقول رحمه الله: ويؤيد ذلك قوله في قصة العسيف: لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بوحيه. ومثله حديث يعلى بن أمية. من يعلى بن أمية؟ هذا صاحب كان يتناوب مع من في سماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع عمر رضي الله عنه. فكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا من حديث ثم يرجع إلى عمر ليخبره، وكذلك عمر يسمع شيئا ثم يخبره بعد ذلك. قال: ومثل حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه في قصة الذي سأل عن العمرة وهو لابس الجبة، فسكت حتى جاءه الوحي، فلما سري عنه أجابه. قال: وأخرج الشافعي من طريق طاووس أن عنده كتابا في العقول نزل به الوحي. وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية رحمه الله وهو أحد التابعين الثقات، قال: من ثقات الشاميين، قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. قال الحافظ: ويجمع ذلك كله وما ينطق عن الهوى. الآية. ثم ذكر الشافعي أن من وجوه الوحي ما يراه في المنام وما يلقيه روح القدس في روعه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا تعد السنن كلها واحدا من هذه المعاني التي وصفت. قال: واحتج من ذهب إلى أنه كان يجتهد بقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والأنبياء أفضل أولي الأبصار. يعني إذا كان هذا الخطاب موجها لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي من باب أولى، وهو أفضل أولي الأبصار صلى الله عليه وسلم. قال: ولما ثبت من أجر المجتهد ومضاعفته، والأنبياء أحق بما فيه جزيل الثواب. ثم ذكر ابن بطال أمثلة مما عمل فيه صلى الله عليه وسلم بالرأي، وهذا اجتهاد، من أمر الحرب وتنفيذ الجيوش وإعطاء المؤلفة وأخذ الفداء من أسارى بدر. واستدل بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. قال: ولا تكون المشورة إلا فيما لا نص فيه. لأن الأمر لو كان في نص ما فيش مشورة، القول قول الله لأنه وحي، لكن المشورة تكون فيما لا نص فيه. ولذا شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أين ينزل في غزوة بدر. يقول: واحتج الداودي بقول عمر: إن الرأي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، من الإصابة يعني، وإنما هو منا الظن والتكلف. وقال الكرماني: قال المجوزون: كأن التوقف فيما لم يجد له أصلا يقيس عليه، وإلا فهو مأمور به لعموم قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني متى يجوز لك أن تتوقف وأن تقول لا أعلم؟ إن لم تجد شيئا تقيس عليه، وأما إن كنت من أهل الاجتهاد فاعتبر كما أمرك الله تبارك وتعالى. قال: واحتج ابن عبد البر رحمه الله لعدم القول بالرأي بما أخرجه من طريق ابن شهاب أن عمر خطب فقال: أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله عز وجل يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. قال: وبهذا يمكن التمسك به لمن يقول كان يجتهد لكنه لا يقع فيما يجتهد فيه خطأ أصلا، وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم. فأما من بعده فإن الوقائع كثرت والأقاويل انتشرت، فكان السلف يتحرزون من المحدثات. ثم انقسموا ثلاث فرق: الأولى تمسكت بالأمر، يعني الأمر يعني تمس الكتاب أو السنة أو ما جاء عن الصحابة. قال: وعملوا بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فلم يخرجوا في فتاويهم عن ذلك. وإذا سئلوا عن شيء لا نقل عندهم فيه أمسكوا عن الجواب وتوقفوا. ولذلك أحمد كان لا يخرج عن أقوال الصحابة، وأحيانا كنت أو أحيانا تجد له أكثر من رأي في المسألة. لماذا؟ لأن هذه المسألة قال فيها هذا الصحابي بقول، وقال غيره بقول، فقد يفتي بهذا، وهذا لا يخرج عن أقاويلهم. والثانية: قاسوا ما لم يقع على ما وقع وتوسعوا في ذلك، حتى أنكرت عليهم الفرقة الأولى كما تقدم ويجي، يعني بالغوا في استعمال الرأي والقياس، وهذا مشهور عن الحنفية. والثالثة: توسطت، فقدمت الأثر ما كان أو ما دام موجودا، طالما في آية أو حديث أو إجماع خلاص لا نعدل عن ذلك. فإذا فقد قاسوا، إذا فقد النص في المسألة أعملوا القياس واجتهدوا في ذلك. وأخيرا قال: وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. يعني أراد بذلك أنه ما أجاب إلا بعد أن جاءه الوحي، لأن هذا لا يستطيع أن يقيس عليه أو أن يقيسه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء. الروح أمر غيبي لا يعلم حقيقته إلا الله. وكذلك حديث جابر في مرضه وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع في مالي، الشاهد فيه أنه قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية المواريث، يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الوحي. فالاعتصام بالكتاب والسنة يكون على هذا الأخير الذي ذكره، وهو إن حضر الأثر بطل النظر، لا نظر، وأما إن فقد الأثر فيكون القياس والرأي بشروطه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.